بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد بدأنا في المرة الماضية عن علامات النصب، وذكرنا وقتها أن علامات النصب الفتحة أو ما ينوب عنها من الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون، وأخذنا الحالات التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب، وهي في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكثير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه الحركة الأساسية لعلامة النصب، ينوب عنها الألف في حالة واحدة وهو في الأسماء الخمسة، وينوب عنها الكسرة وذلك في جمع المؤنث السالم، وتوقفنا عند هذا المقدار. نأتي الآن على مسألة نيابة الياء عن الألف، عن الفتحة، نيابة الياء عن الفتحة. يقول المصنف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، تكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني تكون علامة للنصب في المثنى وفي الجمع. ولما يقول الجمع فالمقصود هو جمع المذكر السالم، فهو مقصود جمع المذكر السالم. ليش؟ يعني لماذا قلنا عندما قال الجمع قصد جمع المذكر السالم؟ لأن الجمع إما أن يكون جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، وجمع التكسير مر معنا في الفتحة، يعني عندما تكون علامة النصب الفتحة، ومر معنا جمع المؤنث السالم عند نيابة الكسرة عن الفتحة، فلم يبقى عندنا إلا جمع المذكر السالم. فتكون الياء علامة للنصب في التثنية، المثنى معروف هو كل ما دل على اثنين متشابهين بزيادة الألف والنون، وجمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر، على ثلاثة فما فوق، مع سلامة مفرده، طيب، كيف نميز بين المثنى والجمع؟ إن أقول رأيت مؤمنين، ويمكن أن أقول رأيت مؤمنين، رأيت مؤمنين ورأيت مؤمنين، ما الفرق؟ يعني هي كلاهما ينتهي بياء ونون، ولكن ما الفرق الذي يميز المثنى عن الجمع؟ المثنى الياء تكون مسبوقة بفتحة والنون تكون مكسورة، أقول مؤمنين، يعني هذا يعني اثنين. أما جمع المذكر السالم فإن الياء تكون مسبوقة بكسرة والنون تكون مفتوحة، أقول رأيت مؤمنين، فإذا عندما أرى جملة، والتشكيل هو الذي يميز المثنى عن الجمع، كما ذكرت المثنى تكون الياء فيه ساكنة وقبلها فتحة والنون مكسورة، أقول شاهدت عصفورين، قرأت كتابين، الياء ساكنة وقبلها فتحة وبعد والنون التي بعدها مكسورة. أما إن كانت الكلمة تدل على جمع، مذكر سالم، فإن الياء تكون ساكنة وقبلها كسرة والنون تكون مفتوحة، أقول إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين، هذه جمع الذي دل عليها أن الياء مسبوقة بكسرة والنون مفتوحة، فإذا الذي يميز المثنى عن الجمع أن المثنى تكون الياء ساكنة قبلها فتحة والنون مكسورة، أما الجمع، جمع المذكر السالم، فتكون الياء ساكنة قبلها كسرة والنون تكون مفتوحة، في هاتين الحالتين في حالة المثنى وفي حالة جمع المذكر السالم تكون علامة النصب الياء عوضا عن الفتحة. فأقول مثلا: إن المتقين، المتقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. مثلا أقول: شاهدت عصفورين، عصفورين، شاهدت فعل فاعل، عصفورين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء عوضا عن الفتحة لأنه مثنى، لأنه مثنى. فإذا الياء تأتي نيابة عن الفتحة في المثنى وفي جمع المذكر السالم. الحالة الأخيرة أو العلامة الأخيرة من علامات النصب وهي تنوب عن الفتحة هي نيابة حذف النون عن الفتحة، نيابة حذف النون عن الفتحة. يقول: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، التي رفعها بثبات النون. نحن قد تقدم معنا فيما مضى بمسألة العلامات الرفع أن النون، ثبوت النون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الفعل المضارع، في الفعل المضارع الذي اتصل بآخره، الذي اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وذكرت وقتها أن هذه هي الأفعال الخمسة، يعني نعبر عنها دائما بيفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، تفعلين. هنا كانت النون، ثبوت النون كان علامة للرفع. طيب متى، ما هو الذي يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة؟ قال: حذف النون، حذف النون، حذف النون من الأفعال الخمسة. ويكون يعني متى يأتي علامة للنصب؟ عندما يسبق المضارع بناصب، عندما يسبق المضارع بحرف نصب. يعني مثلا قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. تصوموا بالأصل يعني لو كانت، لو لم يأتي قبلها ناصب اللي هو حرف النصب أن، لكانت تصومون، تصومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ولكن عندما أتى، عندما سبق الفعل المضارع تصومون بحرف نصب، علامة النصب، علامة النصب هي حذف النون. فأقول: أن حرف نصب ومصدر واستقبال، ما بيهمني هالتفاصيل تأتي فيما بعد. المهم تصوم، تصوم أقول هو فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا حذف النون يكون نائبا عن الفتحة في الأفعال الخمسة عندما تسبق بحرف من حروف النصب، عندما تسبق بحرف من حروف النصب. وبهذا نكون قد أكملنا علامة النصب، علامة النصب. أخذنا علامات الرفع، أخذنا علامات الرفع وعلامات النصب. نأتي الآن إلى علامات الخفض، نأتي الآن إلى علامات الخفض. يقول المصنف رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الحركة الأساسية وهي العلامة الأساسية، والياء والفتحة، والياء والفتحة. طيب الكسرة اللي هي العلامة الأساسية للخفض، لعلامات الخفض أو علامات الجر، ما هي مشكلة، كلاهما صحيح. يقول: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هنا نلاحظ أنه في ذكره للاسم المفرد ولجمع التذكير أضاف وصفا جديدا، أضاف وصفا جديدا اللي هو وصف الانصراف المنصرف. ما الذي يقصدونه بالمنصرف؟ المنصرف يقصدون به المنون، يعني الكلمة، الاسم، المفرد الذي يمكن أن يأخذ علامة التنوين. يعني مثلا محمد، أقول محمد، محمد، محمدا، فأقول اسم محمد اسم منصرف. أما مثلا عمر، هذا الاسم غير منصرف، لأني لا أقول عمر، عمرا، عمر، وإنما أقول عمر وعمر. لا أقول، يعني هذا الاسم لا يأخذ التنوين، ولذلك أقول اسم عمر غير منصرف، اسم عمر غير منصرف. مثلا مفاتيح، أقول مفاتيح، لا أقول مفاتيح، مفاتيح. لا إله إلا الله، بنا اسم أوضح، نريد اسما أوضح. يعني بالنسبة لجمع التكسير، يعني مفاتيح صحيحة، مفاتيح، مفاتيح. رجال المنصرف مثل رجال، يعني أخذ تنوين، رجال. مثلا أقول مثلا، يعني كما هو كمثال على المنصرف، رأيت رجالا. المهم نأتي إلى هذه التفاصيل يعني في أثناء العرض، ولكن المقصود الذي أريد ذكره هنا أن المقصود بالمنصرف، أي الاسم المفرد الذي يأخذ التنوين، الاسم المفرد الذي يأخذ التنوين، وكذلك جمع التكسير الذي يأخذ التنوين، الذي يمكن أن يحمل التنوين. مثل مثلا كما ذكرنا رجال، لأن يقول رجال، إلى آخره. نلاحظ أنه في حالة الرفع، علامات الرفع وعلامات النصب، لم يقيد، الاسم جمع التكسير والاسم المفرد بكلمة المنصرف. ليش؟ لأنه سبقنا كان، الاسم المفرد، سبقنا كان منصرفا أو غير منصرف، فإنه إيش؟ في حالة الرفع يأخذ الضمة. يعني أقول جاء محمد، وأقول جاء عمر، محمد منصرف، عمر أو أحمد غير منصرف، ولكن في الحالتين كانت علامة الرفع إيش؟ الضمة، كانت علامة الرفع الضمة. مثلا أقول مثلا جاء رجال، منصرف، رجال منصرف، فهذه هنا أتت كلمة رجال يعني أخذت الضمة. أقول هذه مساجد، هي غير منصرفة، ولكن مع ذلك كانت علامة الرفع الضمة. أقول رأيت مساجد، كمان العلامة، ولو لم يكن منصرفا ولكن علامة النصب الفتحة. أقول رأيت رجالا وإن كانت غير منصرفة ولكن علامتها إيش؟ الفتحة. فإذا بالنسبة للرفع، والنصب، بغض النظر إن كان الاسم المفرد منصرفا أو غير منصرف، إذا كان منصرفا أو غير منصرف فإنه يأخذ علامة إيش؟ علامة الرفع. منصرفا أو غير منصرف يأخذ علامة الضمة إن كان مرفوعا، ويأخذ الفتحة إن كان إيش؟ إن كان منصوبا. أما بالنسبة لعلامة الخفض، فإنه بالنسبة للاسم المفرد لا يأخذ الكسرة، يعني لا تكون علامة الخفض الكسرة إلا إن كان هذا الاسم المفرد منصرفا، علامة الكسرة. أقول مررت برجال، كرام. عفوا، بالنسبة للاسم المفرد، للاسم المفرد أقول مثلا مررت بمحمد، ولكن لا أستطيع، يعني كمثال لا أستطيع أن أقول مررت بإبراهيم، لا أقول مررت بإبراهيم. ليش؟ لأن إبراهيم غير منصرف، ستأتي معنا علامة الجر بالنسبة للاسم غير المنصرف، ولذلك هنا قيدها بالمنصرف، قيد الاسم المفرد بالمنصرف، بالاسم المنصرف. نفس الشيء، يعني نفس الشيء بالنسبة لجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف رجال، رجال منصرف، أقول مررت برجال كرام، مررت برجال كرام. رجال هنا كانت علامة الجر إيش؟ الكسرة. ليش؟ لأنه منصرف، ولكنه لو لم يكن منصرفا، لو لم يكن منصرفا لما أخذ الكسرة. يعني أقول مررت بمساجد، لا أقول بمساجد، لا أقول بمساجد. ليش؟ لأن كلمة مساجد غير منصرفة. قضية تصاريف أو التوسع بمسألة المنصرف وغير المنصرف ستأتي معنا إن شاء الله فيما بعد، ولكن الذي يهمني الآن في هذا الدرس أن يعرف أن المقصود بالمنصرف الاسم الذي يأخذ التنوين، الذي يأخذ أو يمكن أن يحمل علامة التنوين، سواء كان اسما مفردا أو كان جمع تكسير، أو كان جمع تكسير. فالكسرة تكون علامة في للخفض في الاسم المفرد المنصرف، مثل كما ذكرت محمد، علي، أو محمد، علي، كريم، شجرة، اللي هي يعني ليس بالضرورة أن يكون اسم علم، شجرة، سيارة، طائرة، ما يعني كائنا ما كانت، المهم أنها اسم مفرد منصرف، يعني يمكن أن يأخذ التنوين، يعني كما ذكرنا بالأمثلة. هذا بالنسبة للاسم المفرد. النوع الثاني هو جمع التكسير المنصرف كذلك، لأن جمع التكسير إما يكون منصرفا كما ذكرنا بالنسبة لرجال أو كرام، وإما يكون غير منصرف. غير المنصرف علامة جره أو علامة خفضه ليست الكسرة، ستأتي معنا فيما بعد. تكون الكسرة علامة للجر في جمع التكسير عندما يكون إيش؟ عندما يكون منصرفا، عندما يكون منصرفا، يعني عندما يأخذ هذا الجمع، عندما يمكن أن يأخذ هذا الجمع التنوين، مثل رجال كرام إلى آخره. وكذلك تأتي الكسرة في جمع علامة للخفض في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم أقول مثلا نظرت إلى المعلمات، نظرت إلى معلمات كريمات، معلمات كريمات، كل هذا يعني جمع مؤنث سالم، وهو في محل جر لأنه في حرف الجر. فجمع المؤنث السالم حال الخفض أو حال الجر، عبارتان كلاهما صحيح بحسب المدارس. المهم علامة جر جمع المؤنث السالم هي الكسرة، هي الكسرة. فتكون الكسرة علامة للجر في اسم المفرد، في الاسم المفرد المنصرف، في جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم، وفي جمع المؤنث السالم. العلامة الثانية من علامات الخفض الياء. الياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة بشروطها، وفي التثنية، وفي الجمع. يعني هنا نلاحظ أن الياء كانت نائبة عن الفتحة في المثنى والجمع، وهي كذلك نفس الشيء هي نائبة عن الكسرة في المثنى والجمع، ويضاف إليها الأسماء الخمسة، ويضاف إليها الأسماء الخمسة. فتأتي الياء نيابة عن الكسرة علامة للخفض في الأسماء الخمسة، فأقول مثلا لا ترفع صوتك على صوت أخيك، على صوت أخيك الأكبر، صوت أخيك. أخيك هنا أخيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، عوضا عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه من الأسماء الخمسة. أقول سلم على أبيك صباح مساء. سلم على أبيك، على حرف جر أبيك، اسم مجرور وعلى مجره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الخمسة. يعني شيء طبيعي عندما نقول الأسماء الخمسة بده يكون مستوفي للشروط التي ذكرت من قبل. وفي التثنية والجمع، تقدم معنا التثنية والجمع وكيف نفرق بين المثنى والجمع، بين المثنى والجمع. أقول مثلا مثالا على المثنى، أقول انظر إلى الجنديين. انظر إلى الجنديين، هنا الجنديين اسم مجرور وعلامة جره الياء عوضا عن الكسرة لأنه مثنى. أقول نظرت إلى المسلمين. نظرت إلى المسلمين، المسلمين هنا اسم مجرور وعلامة جره الياء عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. فإذا تأتي الياء نيابة عن الكسرة، تأتي الياء نيابة عن الكسرة في الأسماء الخمسة: أب، أخ، حم، فو، ذو، هذه الأسماء الخمسة. وتأتي الياء نيابة عن الكسرة في المثنى وفي جمع المذكر السالم، وفي جمع المذكر السالم. في هذه المواضع تأتي الياء نيابة عن الكسرة. بالنسبة لعلامات الخفض، بقي علينا علامة وهي نيابة الفتحة عن الكسرة، ولكن لسببين سأرجئ الأمر إلى الأسبوع القادم بحول الله وقوته. الأمر الأول لأنه اضطراري، البطارية تكاد تنفد، لأن الحمد لله الكهرباء والاشتراك مقطوعان. والأمر الثاني أن الأسماء المنصرفة تحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل حتى نعرف متى تنصرف، متى يكون الاسم غير، يكون الاسم غير منصرف. فإذا نكون اليوم قد أخذنا علامات الخفض اللي هي الكسرة ومواضعها، والياء نيابة عن الكسرة، ونكون قد أخذنا حذف النون نيابة عن الفتحة، والياء نيابة عن الفتحة بالنسبة لعلامات النصب. إن كان هناك سؤال سريعا في الخمس دقائق المتبقية، ولا أدري إن كانت البطارية تسعف، ولكن إن كان هناك سؤال قبل أن أختم فأهلا وسهلا حول ما أخذ من معلومة. طيب أعذروني، يعني ممكن أن نمضي مدة على هذه الحال، لأنه دائما يبدو في، يعني صار عندنا تقنينان، تقنين في الكهرباء وتقنين في الاشتراك، والحمد لله على كل حال. خير إن شاء الله، ألقاكم الأسبوع القادم، وفيكم بارك الله وجزاكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.